والعجيب في هذه الحرب أنه ما زال ساسة الخيانة والعمالة، ساسة الدياثة والنذالة، أمثال النجيفي والجبوري والعبيدي يعيدون بإعادة الروافض للموصل وصلاح الدين والأنبار، ويتوعدون المجاهدين ويرعدون ويزبدون. وقائد المعركة الرافضي الصفوي القذر سليماني سيدهم وولي نعمتهم، وما زالوا يسيرون خلف الرافضة كالكلاب السائبة الضالة، وما زالوا ينبحون بأنهم المدافعون عن أهل السنة، وأن الدولة الإسلامية عميلة إيران وصنيعتها. فسبحان الله.